إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام البعلي عليه رحمة الله، وكنا قد وقفنا عند المعارضة، وعرفنا أن المعارضة نوعان أو قسمان، معارضة في الأصل ومعارضة في الفرع. وعرفنا أن المعارضة في الأصل أن يدعي المعترض علة أخرى غير علة المستدل، علة أخرى في الأصل غير علة المستدل. و عرفنا كيفية جواب المستدل على اعتراض المعترض، وقلنا في الجواب على المعارضة في الأصل أربع طرق. الأول قلنا أن يبين المستدل أن العلة التي اعترض بها المعترض غير صحيحة، ومثلنا بأمان العبد لما قال أمان العبد علته الإسلام والتكليف فقط، فالمعترض قال لا بل الحرية، فنقض المستدل علة المعترض وهي الحرية، قال لا هذه منقوضة، الحرية ليست علة بدليل أن العبد المأذون له يصح أمانه، فهذا يبطل أن تكون الحرية علة. هذا الجواب الأول. الطريقة الثانية أن يبين المستدل أن الوصف الذي ذكره، الوصف يعني العلة، العلة التي ذكرها المعترض لا يلتفت الشارع إليها في هذا الباب، ومثلنا بالسراية، السراية في العبد وردت، فهل تلحق به الأمة؟ فإذا قال المعترض أنه لا، العلة في السراية الذكورية لازم يكون ذكر، فيجيب المستدل ويقول لا هذه العلة غير صحيحة، بل العلة الرق سواء كان ذكرا أو أنثى، بدليل أن الشارع لا يلتفت إلى صفة الذكورية والأنوثة في جنس أحكام الرق، يعني في هذا الباب سيلتفت إلى التفريق بين الذكر والأنثى في أبواب أخرى، لكن في العتق لا. الطريق الثالث أن يبين المستدل أن العلة التي أبداها هو واعترض عليها المعترض أنها ثابتة بالنص، ومثلنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فهذه علة القتل، قتل المرتد، تبديل الدين. الرابع، الطريق الرابع، أن يبين المستدل أن العلة التي أبداها هو أرجح من العلة التي أبداها المعترض، ويدلل على ذلك، يثبت بطريقة ترجح علته على علة الطرف الآخر، فإما أن يثبت ذلك له بالدليل، وإما أن يقبل المعترض يسلم يقول صحيح علتك أقوى. طيب، ننتقل الآن إلى القسم الثاني وهو المعارضة في الفرع. ما هي المعارضة فرع؟ قال وهو أن يذكر في الفرع ما يمتنع معه ثبوت الحكم. أن يذكر يعني المعترض، هنا المعترض، أن يذكر في الفرع علة ما يمتنع، يعني علة تمنع معه ثبوت الحكم. طيب، قال وهو ضربان، أحدها أن يعارضه بدليل آكد منه من نص أو إجماع. طيب، وقد ذكر في فساد الاعتبار. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ شوف، أن يعارضه بدليل آكد منه، مثل المصرة اللي حبس لبنها ثم بيعت على أنها حلوب وإذا بها مصرة، يعني محبوسة اللبن. في المصرة استخدم اللبن الذي اشتراه، استعمل اللبن وشرب لبنها ثم ظهر له أنها مصرة فردها. طيب، ما هو مقابل اللبن الذي شربه المشتري؟ فهمتم؟ القياس أن نقول مثل ما شربه، أن يرد للمشتري، أن يرد المشتري يعني للبائع مثل اللبن الذي شربه، هذا القياس. والنص قال صاعا من تمر. إذن لو اعترض المعترض وقال لا يرد المثل، فيرد عليه ويقول لا علتك غير صحيحة المثل، يعني لو قال في المصراة يرد مثل اللبن الذي شربه، لماذا؟ ما هي العلة؟ قال لأن العلة المثل في المثليات، فيجيب هو يرد عليه ويقول لا النص هنا مقدم. طيب هذا واحد. الثاني طبعا قال وقد ذكر في فساد الاعتبار، ترى فساد الاعتبار من هو السؤال الثاني أظن في الأسئلة، فساد الاعتبار أن يستدل الإنسان بقياس يصادم النص، مثل هذا القياس، أن تقول بدل لبن المصراة أو لبن مصراة يضمن بمثله لبن مثله، هذا القياس صحيح لو لم يصادم النص، النص قال يردها وصاع من تمر. الثاني أن يعارضه يعني المعترض بإبداء وصف في الفرع، أن يعارضه بإبداء وصف في الفرع مش في الأصل، لو في الأصل صار معارضة في الأصل، لكن هنا إبداء وصف في الفرع. انتبهوا معي واكتبوا، لما قال بإبداء وصف في الفرع يعني المستدل أبدى وصفا واستدل بوصف، سنضرب أمثلة، فيأتي المعترض يقول لا في الفرع وصف يعني علة تمنع الحكم أو تمنع سبب الحكم، اكتبوا عندها في وصف فرع يمنع الحكم أو يمنع السببية، إما أن يمنع الحكم وهذا ألف أو يمنع السببية، إذا منع السببية سيمنع الحكم، فهمت المسألة؟ يعني إما أن يمنع الحكم مباشرة أو يمنع السببية للحكم، وسنمثل لا تستعجل، أو يمنع السببية التي تتسبب في حصول الحكم، فمعناه أن إذا منعت السبب امتنع الحكم. طيب نمثل للمانع الحكم، قال وقد يذكر يعني المعترض في معرض كونه مانعا للحكم، ترى هذا ألف اللي هو مانع الحكم، مانعا للحكم في الفرع، اكتبوا في الفرع، إيش قال هنا؟ احتاج، نعم كلام مستقيم كذا، وقد يذكر في معرض كونه مانعا للحكم احتاج، لا الكلام مو مستقيم، والكلام ترى أخذ من الروضة، العبارة في الروضة مختلفة، فالمصنف غير الصياغة، فهنا ما نقول احتاج، يمكن أن يقول فيحتاج، وقد يذكر فيحتاج مثلا، فيحتاج قد يذكر المعترض في معرض كونه مانعا للحكم، فيحتاج يعني المعترض إلى إثبات كونه مانعا. خلوكم معي، خلوني أمهد لهذه المسألة قبل. الآن المعترض قلنا إما أن يبدي وصف في الفرع يمنع الحكم، إذا أبدى وصفا يمنع الحكم يحتاج أن يكون الطريق الذي أثبت المعترض علته تساوي الطريق الذي أثبت المستدل علته، وأن تكون العلة التي أبداها المعترض مساوية في قوة العلة التي أبداها المستدل. كلام واضح ولا صعب؟ واضح؟ أي لأن العلل عندنا ما هي زي بعض، عندنا علة تكون منصوصة وعلة مستنبطة وما هي زي بعضها، وعلة مأخوذة بالوصف المناسب وعلة مأخوذة بالوصف الشبهي، ما هي مثل بعض، المنصوصة أقوى والوصف المناسب أضعف، وأضعف منها الوصف الشبهي وأضعف منها أشياء أخرى، فهمت عليه؟ فإذا ما يمكن أن آتي أنا بعلة كمستدل ويأتي المعترض، آتي بعلة منصوصة والمعترض يعترض علي بعلة مأخوذة من وصف شبهي، فهمت الكلام؟ إذا لابد أن يكون متساوي الطريق. إذا كان الكلام هذا واضح اقرأ الآن. احتاج تفضل. احتاج إلى إثبات كونه مانعا إلى مثل طريق المستدل في إثبات حكمه من العلة والأصل. نعم لازم يكون طريق مساوي. إيه؟ ويفتقر أن تكون علة المعترض في القوة كعلة المستدل. طيب. إن كان طريق المستدل ترى هذا تمثيل انتبهوا. إن كان هذا تمثيل. إيه؟ إن كان طريق المستدل النص لابد تكون علة المعترض النص. إيه؟ أو التنبيه لابد تكون علة المعترض التنبيه. فلا أفهموا ليش هذا؟ لأنه هنا سندخل في باب التعارض والترجيح، هذا آخر باب في الأصول، فهنا سنقول علتان تعارضتا، وعادة سنقدم العلة الأقوى على العلة الأضعف. طيب قال فلا يكفي، فلا يكفي المعترض المعارضة بوصف مخيل. أيوه. وإن كان طريقه المناسب، وصف مخيل يعني يقصد الآن بالمناسبة ظني. أيوه. وإن كان طريقه المناسبة فلا يكفي المعترض المعارضة بوصف شبهي، لأن الشبهي أضعف من المناسب، والوصف الشبهي قلنا هو المتردد بين المناسب والطردي، فإذا عندي علة مترددة بين مناسب وطردي وعندنا علة مناسبة أكيد المناسبة أقوى من الشبهي، وهذا كله مر فيما مضى. طيب نبغى مثال، وقف الآن سننتقل للسببية الآن. مثال لهذا الآن خلوكم معي يا مشايخ. المثال قال المستدل مسح الرأس كمسح الخف، في ماذا؟ فين الفرع؟ مسح الرأس. فين الأصل؟ مسح الخف. فين الحكم الذي سنلحق؟ قال في التبعيض. طيب ما هي العلة؟ قال لكونه عضو ممسوح في طهارة الماء. إذن مسح الرأس لا يجب تعميمه، ما هو الدليل؟ مثل الخف لا يجب تعميمه. طيب وش العلة اللي تجمع بين الرأس والخف؟ قال ممسوح في طهارة، الرأس ممسوح والإيش؟ خف. والخف ممسوح في طهارة الماء، عضو ممسوح في طهارة الماء. طيب شوف الاعتراض، سيقول المعترض مسح الرأس كمسح الوجه، شفتوا في التعميم. إذا مسح الرأس هل نلحقه بمسح الخف فلا يجب تعميم الرأس، أو نلحقه بمسح الوجه في التيمم يعني فبالتعميم فالتعميم، فهمت عليه؟ طيب قال لكونه عضو ممسوح في طهارة، إيش الفرق بين الخف وبين مسح الوجه؟ الخف أيضا طهارة ماء، والوجه في مسح الوجه هذا في طهارة التيمم ما هو في طهارة الماء. فيقول المعترض مسح الرأس كمسح الوجه في التعميم لكونه عضو ممسوح في طهارة، فهنا منع الحكم في الفرع وقاسه على أصل آخر. يعني المستدل يقول مسح الرأس أقيسه على مسح الخف فلا يجب تعميمه، والمعترض يقول مسح الرأس أقيسه على مسح الوجه فيجب تعميمه، فهمت المسألة؟ نعم. طيب نقول الطريق واحد في القياسين الآن هذين، طريق واحد نعم، لأنه مسح الرأس قال كمسح الخف خلاه كمسح الخف، والثاني جعله كمسح الوجه في التيمم، وكلاهما ركن. طيب العلة في الأول أنه عضو ممسوح في الطهارة طهارة الماء، والثاني عضو ممسوح في الطهارة، فكلها أوصاف شبهية فهي متساوية، هذا المقصود. طيب أكمل. قال وإن ادعى كونه مانعا للسببية، هذا باء، إحنا قلنا إما أن يبدي المعترض وصفا في الفرع يمنع الحكم أو يمنع السببية. سببية إيش؟ سببية الحكم. طيب إذا بطل السبب سيبطل الحكم. طيب نجيب مثال، خلوكم معي. مانعا للسببية، إذا قال المستدل المرتدة كالمرتد في وجوب القتل لأنه تبديل دين، المعترض يقول لا، المرتدة كالكافرة الأصلية فلا تقتل لأنها أنثى. الأول جعل العلة تبديل الدين، والثاني جعل العلة الأنثى كونها أنثى. معايا مشايخ؟ فبين المعترض أن تبديل الدين ليس سببا، هو انتقد تبديل الدين، فإذا أبطل تبديل الدين وقال هذا ليس سببا لقتل المرأة امتنع الحكم. طيب قال وإن ادعى كونه مانعا للسببية كما لو منع تبديل الدين، تبديل الدين منعه سببا للقتل لقتل المرأة، وجعل الأنوثة هي العلة فلا تقتل، يقول. طيب فقد قيل في الثاني هذا لا يحتاج، يعني المعترض لا يحتاج إلى أصل، المعترض لا يحتاج إلى أصل، أصل ماذا يفعل به؟ يعني إلى أصل يشهد للوصف الذي أبداه. المعترض الآن أبدى الأنوثة، ما يحتاج أن يأتي بأصل يؤيده، فإن الحكم يثبت للحكمة وقد علمنا انتفاءها. إذا عندكم انتفاءها صححوها. إيش يعني هذا الكلام؟ يقول وقد قيل، فقد قيل لا يحتاج يعني المعترض إلى أصل. لماذا؟ يقول لأنه إذا أبطل السببية انتفى الحكم وانتهينا. قال فإن الحكم يثبت للحكمة، للحكمة أي العلة، وقد علمنا انتفاءها، فهو ما احتاج أنا أستدل. إذا أبطلت العلة السببية، أبطلت العلة التي هي سبب الحكم، خلاص انتفى، ما احتاج أن آتي بأصل يشهد لما قلت. طيب يا مشايخ، السؤال العاشر عدم التأثير، ما معنى عدم التأثير؟ ومعناه، تفضل يا شيخ. ومعناه أن يذكر في الدليل ما يستغني، ما يستغنى عنه في إثبات الحكم في الأصل. نعم، هذا هو عدم التأثير، يعني أن يذكر المعترض كلاما لا قيمة له ولا تأثير له في الحكم. تفضل، لماذا؟ لسببين ترى. السبب الأول إما لأن الحكم يثبت بدونه، هذا الأول، والثاني وإما لكونه وصفا طرديا، هذا الثاني، وصف طردي يعني وصف غير مؤثر. مثال الأول، تفضل. ما الأول يقصد به إيش؟ لا، ما يثبت الحكم بدونه، هو ذكر وصفا الحكم يثبت بدون هذا الوصف، تذكره لماذا؟ كما لو قيل في بيع الغائب، تفضل. مبيع لم يره فلا يصح بيعه كالطير في الهواء. طيب وقف، العلة هنا ما هي؟ عدم الرؤية. شوف قال مبيع لم يره، حط خط عند لم يره، فلا يصح بيعه مثل الطير في الهواء، فذكر عدم الرؤية، فذكر عدم الرؤية ضائع، يعني لا فائدة فيه ولا تأثير فيه، لأن العلة هي الجهالة مش عدم الرؤية، لأنه لا يصح بيع الطير في الهواء ولو كان مرئيا. إذا ما فائدة مبيع لم يره لو قال مبيع مجهول؟ هذا مثال لما يثبت الحكم بدونه. وسيأتي الآن لمثال الوصف الطردي. قال ومثال الثاني في تكمل الشيء، ها؟ فذكر عدم الرؤية ضائع، ضائع هذه بين قوسين يعني غير مؤثر. قال مبيع لم يره، ما يحتاج أن يقول لم يره، لا فائدة له، يقول مبيع مجهول فلا يصح بيعك الطير في الهواء. أما يقول مبيع لم يره بعدين يقول الطير في الهواء، طيب الطير في الهواء أصلا ما يصح ولو رآه، إيش فائدة أني أقول لم يره؟ طيب ومثال الثاني قولهم في الصبح، في صلاة الصبح، يعني صلاة لا يجوز قصرها. قف، لا يجوز قصرها، هذه وقفوا عندها. ليش لا يجوز قصرها؟ طيب يعني لا يجوز قصرها لا تأثير، هذا وصف طردي ما له أي تأثير. طيب قال فلا يجوز تقديمها على الوقت كالمغرب، فهمتم؟ يا أخي كل الصلوات لا يجوز تقديمها عن وقتها، مش اللي لا يجوز قصرها. قال فهذا وصف طردي على ما يخفى اللي هو عدم جواز قصرها ليس بعلة. فالظهر مثلا يجوز قصرها ولا تقدم على وقتها. إذن عدم التأثير أن يذكر المستدل أشياء لا قيمة لها ولا تأثير لها في الحكم. طيب ننتقل إلى السؤال 11 لكن بعد الفاصل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ألست على يقين بأنك حتما راحل عن الدنيا فملاق ربك؟ ألا تعلم أن العمر محدود والأجل معدود؟ فلماذا لا تترك أثرا صالحا يدر عليك الحسنات بعد رحيلك؟ إذا أردت ذلك فاحرص على الأعمال التي يتعدى نفعها كالإحسان إلى الناس. قال ابن القيم رحمه الله: ما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمته بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. وانفع الناس بمالك وجاهك قدر الاستطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ومن النفع المتعد الذي يبقى لك أجره في الآخرة الإصلاح بين الناس. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وانشر العلم النافع تكن ربانية. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس: هم الفقهاء المعلمون. ودل على الخير يكن لك مثل أجر من عمل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. واحرص على الوقف الشرعي واجعله فيما هو أعم نفعا في المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن الأوقاف النافعة أن يوقف الأب سكنا للمطلقة من بناته كما فعل الزبير بن العوام رضي الله عنه. ومن أعظم الصدقات الجارية والأثر الصالح الذي تتركه بعد موتك المساهمة في إنتاج جيل صالح من الشباب ينفع الأمة من خلال التربية والتعليم. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند السؤال 11 وهو التركيب، تفضل. قال وهو القياس المركب من اختلاف مذهب الخصم. اختلاف مذهب الخصم في العلة، والمقصود الآن في التركيب يعني أن يختلف. بالمناسبة القياس المركب سبق في نسخة صفحة 616 أن يتفق الخصمان على الحكم ويختلفا في العلة، فهمت علي؟ المستدل له علة تنتج حكما ولو قلنا الجواز، والمعترض عنده علة أخرى لكن ينتج نفس الحكم. هذا هو التركيب. الحكم متفق عليه في الأصل طبعا فقط، لكن العلة مختلف فيها، وسنمثل الآن. تفضل، أو خلوني أنا أمثل من غير ما قبل ما تقرأ كتمهيد للموضوع. لو قلنا المرأة ابنة 15، ابنة 15 سنة، اتفقنا؟ طيب، هذه لا تزوج نفسها، ابن 15. لماذا لا تزوج نفسها؟ الفريقان مختلف متفقان ما تزوج نفسها، لكن بعضهم يقول لأنها امرأة أنثى، والبعض يقول لأنها صغيرة. فهمت المسألة؟ فالآن اتفقوا على أنها ما تزوج نفسها، لكن اختلفوا في العلة، هل العلة لأنها أنثى أو العلة لأنها صغيرة؟ طبعا لو أردنا، لو قلنا أنثى يمكن أن أقيس عليها البالغة الكبيرة، أقيسها على ابنة 15 لأنها نفس العلة موجودة، لكن لو قلت لصغرها إذا لن ألحق بها المرأة الكبيرة اللي فوق 20. طيب، قال كما لو قيل، اقرأ. المرأة كما لو قيل في المرأة البالغة، الآن المرأة البالغة فرع ستكون، أيوة، إنها أنثى، أنثى هنا علة، أيوة، فلا تزوج نفسها، أيوة، كابنتي 15. هذه أصل 15 أصل، وقف هنا. الآن صار عندنا الأصل ابنة 15 سنة، وعلتها أنها أنثى، إذن أستطيع أن ألحق بها المرأة البالغة. طيب، الخصم سيوافق على هذا الأصل ويقول فعلا 15 ما تزوج نفسها، فالخصم يعتقد أنها لا تزوج نفسها، لكن العلة عنده لصغرها، اختلفت العلة. فهمت الآن؟ الحكم واحد والعلل مختلفة. فين سيظهر الأثر؟ في الإلحاق، لأنه إذا قلنا لصغرها إذن سنلحق بها الصغيرة اللي مثلها صغيرة، لأن الحنفية عندهم البلوغ يكون بتسعة عشر سنة، إذا بلغت 19 أو 18. طيب، واضح هذا الآن مثال. طيب، فقيل ما حكم هذا القياس المركب، يسمونه القياس المركب. طيب، فقيل هذا قياس فاسد. كيف فاسد؟ يعني لا يتمسك به في المناظرة. ليش فاسد؟ طيب تفضل. لأنه فإنه فرار عن فقه المسألة برد الكلام إلى مقدار سن البلوغ. نعم، فقه المسألة هل تزوج نفسها أو لا تزوج نفسها، وانتقلنا الآن إلى سن البلوغ 15 ولا 19، وهذه مسألة أخرى وليست أولى من أصل المسألة. طيب، وليس ذلك بأولى من عكسه. من عكسه، إذا لا يصح بناء عليه، لا يصح سؤال التركيب، وقيل يصح التمسك به، ما في مانع، لأن حاصله راجع. اقرأ يا شيخ. لأن حاصله راجع إلى المنازعة في الأصل، أيوه، وإبطال ما يدعي المعترض تعليل الحكم به، أيوه، ليسلم ما يدعيه من الجامع في الأصل. يعني ما في مانع، ولو اختلفنا في مثل هذا فيصح التمسك بالقياس المركب، ويصح سؤال التركيب عليه، ويلزم المستدل أن يجيب. طيب، كيف يجيب هذا؟ مثل منع حكم الأصل، ترى مر معنا منع حكم الأصل أو منع علة الأصل، هذا مر معنا في صفحة 652. طيب، ولا يلزم من ذلك فساد القياس كما في سائر المواضع، يعني أنه القياس المركب يمكن أنه يعترض عليه ويجيب عنه ويعتبر سؤال مقبول. الثاني عشر، القول بالموجب. لا، بالموجب، القول بالموجب، والموجب هو ما أوجبه دليل المستدل، ما أوجبه دليل المستدل. طيب، وحقيقته، تفضل، تسليم ما جعله المستدل موجباً، يعني اسم تسليم المعترض، تسليم لمن؟ للمستدل. تسليم المعترض ما جعله المستدل موجبا لدليله مع بقاء الخلاف. شوفوا، فاكرين القلب لما كان يقلب عليه الدليل؟ هنا لا، ما يقلب الدليل، هنا يقول له أنا أقول بموجب دليلك لكن الحكم الذي وصلت إليه ليس بصحيح. طيب، مع بقاء الخلاف اكتبوا في الحكم المقصود. كيف هذا؟ يقول المعترض أنا أسلم بما أوجبه بدليلك وما أوجبه دليلك لكن لا أوافقك على الحكم، لأنه في فرق. مثال ذلك، أو قبل المثال، إيش اللي يترتب على القول بالموجب؟ يقول وإذا توجه، يعني القول بالموجب إذا صح انقطع المستدل. إذا كان كلام المعترض صحيح سينقطع المستدل، يصير خلاص كلامه باطل وينقطع في هذه المناظرة. قال وهو آخر الأسئلة، القول بالموجب آخر الأسئلة. لماذا؟ إذ، تفضل يا شيخ، بعد تسليم الحكم والعلة لا تجوز له المنازعة في واحد منهما. طيب قف، ليش هو آخر الأسئلة؟ انتبهوا، هي الأسئلة لازم تترتب بترتيب معين، يمكن بعضها يتقدم على بعض لكن بعضها لا يجوز تقدمه على بعض. يعني بمعنى لا يجوز له أن يقول أنا سلمت لك بالحكم وسلمت لك بالعلة لكن أخالفك في النتيجة مثلا، فيجيب المستدل ثم يرجع فيقول له أنا لا أسلم لك بالعلة، ما يصح، ما دام سلمت في الأول ما ترجع تبطل العلة، أو يقول لا أسلم لك بالحكم، فهمته؟ يعني لا تصلح بعد ذلك المعارضة في الأصل أو المعارضة في الفرع. أو فدائما إذا اجتاز منطقة لا يعود إليها، ولهذا قالوا هو آخر الأسئلة. لماذا؟ لأنه بعد تسليم الحكم والعلة، كما في القول بالموجب، القول بالموجب ترى فيه تسليم بالحكم والعلة، لا تجوز له يعني المعترض المنازعة في واحد منهما، يعني لا في الحكم ولا في العلة، بل إما أن يصح يعني السؤال فينقطع المستدل، وإما أن يفسد يعني السؤال فينقطع المعترض. فهمت المسألة؟ قال ومورد ذلك موضعان، يعني القول بالموجب يرد في موضعين. أنتم فهمتوا الآن المسألة؟ إذا أورد القول بالموجب، من الذي يورد؟ المعترض. إذا أورد القول بالموجب وكان صحيحا انقطع المستدل، ليست له حجة. وإذا فسد القول بالموجب يصير انقطع المعترض والقول قول المستدل. طيب، قال ومورده موضعان، أحدهما، تفضل، أن ينصب الدليل فيما يعتقده مأخذا للخصم. من هو الذي ينصب الدليل؟ المستدل. أن ينصب المستدل الدليل فيما يعتقده مأخذا يعني دليلا للخصم، اكتبوا لإبطاله. أنا أتمنى كل هذا الكلمات اللي أقولها لبيان أن تكتب، خاصة أن هذه الكلمات تكون في الغالب هي كلمة أو كلمتين. إذن أن ينصب المستدل دليله في إيش؟ لإبطال دليل الخصم. فهمت عليه؟ أن ينصبه لإبطال دليل الخصم، وهو ما قال كذا، قال فيما يعتقده مأخذا للخصم، يعني المستدل ينصب الدليل لإبطال ما يظنه أو يعتقده أنه دليل الخصم، ما أخذ الخصم، حجة الخصم، فينصب الدليل لإبطال هذه الحجة. لأنه سيأتي بعد ذلك ممكن الخصم يقول لا هذا مو مأخذي أصلا، ممكن، بس بالنسبة لظن المستدل هو يظن هذا هو دليله. مثاله كما لو قال المستدل في القتل بالمثقل، القتل بالمثقل يعني مو بالسيف، مو بآلة حادة، بآلة ثقيلة. طيب هل القتل بالمثقل يوجب القصاص ولا ما يوجب القصاص؟ خلاف بين أهل العلم. فهذا المستدل يرى أن القتل بالمثقل يوجب القصاص، فيقول التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل إليه. هذا يليت يكون بين قوسين، التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل إليه، يعني أن التفاوت في الوسيلة قتله بسيف أو قتله بمثقل هذا ما يمنع وجوب القصاص، مثل التفاوت في المتوسل إليه وهو القتل. فالقتل سواء كان لصغير أو كبير أو غني أو فقير أو كان، فما يختلف، القتل هو القتل. فإذا الوسيلة مهما تفاوتت لا تختلف، توجب القصاص، واضح هذا. الآن هو عبارته لما قال التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص، هو أورد هذا لماذا؟ هو لأنه يعتقد أن المعترض الذي خصمه يعني يرى أن التفاوت في الوسيلة يمنع وجوب القصاص، عشان كذا أورد هذه الجملة. فيقول المعترض، الآن سنتكلم عن القول بالموجب، فيقول المعترض تفضل يا شيخ. أنا قائل بموجب الدليل. أيه أنا مسلم. أيوه. والتفاوت في الوسيلة أيوه لا يمنع وجوب القتل. إذا سلم. طيب. ولا يلزم القصاص. ولا يلزم القصاص، يعني لم يسلم بالحكم، سلم بالدليل وقال أقول بموجب الدليل لكن النتيجة والحكم الذي وصلت إليه ليس بصحيح. يقول ومع هذا لا يلزم القصاص، فإنه لا يلزم من عدم المانع ثبوت الحكم، ويقول القصاص ما يجب بسبب التفاوت في الوسيلة أو عدم التفاوت. القصاص لا يلزم، نعم، فإنه لا يلزم من عدم المانع ثبوت الحكم، يعني إيش؟ يعني لابد من وجود المقتضي، مقتضي القصاص، وهو القتل بالمحدد، هذا في رأي الخصم. فإذا لاحظوا الآن المستدل أورد ما يظنه دليل للخصم، الخصم قال لا هذا ما هو دليلي، وأنا ما عندي إشكال أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص، ما قلنا أنه لا يمنع وجوب القصاص، بس ما يوجب، لا يمنع وجوب القصاص لكن لا يوجب القصاص. طيب كيف يرد المستدل؟ قال تفضل. وطريق المستدل في دفعه طريقان، الآن أنا سأقرأ واكتبوا أنتم ما يحتاج. الطريقة الأول أن يبين لزوم محل النزاع، يعني لزوم حكم محل النزاع، محل النزاع منه إن قدر عليه، يعني هو يقول هذاك المعترض يقول التفاوت في الوسيلة ما يمنع وجوب القصاص، ما قلنا يمنع وجوب القصاص، لكن أين المقتضي للقصاص؟ أين السبب الذي يوجب القصاص؟ فهنا يبين السبب، فيمكن أن يبين لزوم محل النزاع، يعني لزوم الحكم في محل النزاع منه إن قدر، فأن يبين وجود المقتضي، وهو وجود المقتضي في المثقل، وأن القتل هو المقتضي. يقول نعم، لأن المثقل المقتضي هو القتل، وقد أوجده المثقل، فيكون أوجد ذكر المقتضي. اثنين، أو يبين أن الخلاف مقصود فيما يعرض له في الدليل. ما معنى هذا؟ أو يبين، يعني المستدل، أن الخلاف مقصود. هذا الكلام سيكون في حال إذا كان المعترض أنكر ما أخذه وقال هذا ليس مأخذي أصلا، نحن ما ليس مأخذنا هو أن التفاوت في الوسيلة هو الذي يمنع القصاص، ليس هذا مأخذنا. إذا أنكر الخصم مأخذه فعند ذلك يبين المستدل أن هذا مأخذه بدليل الخلاف والشهرة. كيف الخلاف والشهرة؟ يقول يعني هذه مسألة مختلف فيها ومشهور أن مأخذكم هو هذا. قال أو يبين أن الخلاف مقصود فيما يعرض له في الدليل، الخلاف مقصود فيما يعرض له من الدليل، وهو أن هذا المأخذ هو الذي تستدلون به، وهذا خلاف مشهور ومعروف أنه. طيب الثاني، المورد الثاني تفضل. أن يتعرض لحكم، هذا المستدل يتعرض لحكم أيوه يمكن المعترض تسليمه مع بقاء الخلاف، يعني لا يمانع من تسليمه. إذا لاحظوا الفرق بين الأول والثاني، في الأول هو يريد أن يبطل دليل الخصم، هنا لا، ما يريد أن يبطل دليل الخصم، وإنما أن المستدل يعترض أو يتعرض لحكم يمكن للمستدل تسليمه مع بقاء الخلاف، يعني لا يمانع من تسليمه. هاتوا المثال. قال كما لو قال المستدل، تفضل. كما لو قال المستدل في وجوب زكاة الخيل، أيوة، حيوان تجوز المسابقة عليه فتجب الزكاة فيه كالإبل. قف، كالإبل تجوز المسابقة عليه. شوف هذه العلة، إنه حيوان تجوز المسابقة عليه فإذا تجب الزكاة فيه، أوجب الزكاة فيه لهذه العلة. فيقول المعترض، تفضل، أنا قائل بموجبه، نعم، وعندي تجب فيها زكاة التجارة. أيوة، الخلاف الآن إيش؟ والنزاع في زكاة العين. الحين المستدل لما قال تجب الزكاة فيه يقصد التجارة ولا يقصد زكاة العين السائمة؟ يقصد السائمة. فهو يعترض يقول لا، أنا وافقك، لكن الزكاة التي تجب هي زكاة التجارة وليست زكاة العين. فيقول المستدل، كيف يرد عليه؟ يقول إيوه، الزكاة بالألف واللام، يقصد هنا أنها للعهد، ينصرف إلى موضع الخلاف ومحل الفتية، وهي زكاة العين وليس زكاة التجارة. طيب واضح هذا؟ انتهينا من هذا؟ مسألة الآن، دخلنا مسألة جديدة. قال وقد يعترض، تفضل، وقد يعترض على القياس بغير ذلك، يعني بغير الأسئلة 12 التي مرت. مثل إيش؟ كقول نفاة القياس، الذين ينفون القياس بالكلية لا يحتجون بالقياس. أيوة، هذا استعمال للقياس في الدين فلا نسلم أنه حجة. هذا القول، هذا الأول، يعني هذا المثال الأول للاعتراض بغير ما سبق. المثال الثاني، وقول الحنفية هذا استعمال للقياس في الحدود والكفارات، وهذا مضى ترى وردينا عليه. نعم، ونحو ذلك مما مضى. نعم، وذكرنا حجة خصومنا والجواب عنها فلا حاجة إلى إعادته. طيب مسألة جديدة، آخر مسألة، تفضل، واختلف في وجوب ترتيب الأسئلة. إيه؟ ولا خلاف أنه أحسن وأولى. نعم، ترتيب الأسئلة مختلف، هل هي واجبة أم هي أفضل فقط؟ لكن طبعا كما ذكرت أنا قبل قليل، أو أنه هناك أسئلة إذا لا يمكن أن يأتي بها، إذا سلم بها قبل لا يأتي وينقضها، يراعى هذا طبعا. طيب هذا، وبهذا نكون قد انتهينا من باب القياس، لنشرع بعد ذلك في أحكام الاجتهاد والتقليد في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.